حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة أو لقطة اللقطة، والحصاد واللقاط على المشتري، وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمت، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، أو عارية فأتمرت بطل، والكل للبائع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق الكلام على أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ذكرنا أن له كم؟ كيف؟ ممكن مختلفة. ها؟ لا تغير بعيدة. طيب، يقول ذكرنا أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يبيعه بشرط القطع، أن يبيعه بشرط القطع، فهذا يصح بالإجماع لانتفاء العلة، انتفاء العلة من النهي التي هي إيش؟ الأمن من العاهة. والحالة الثانية أن يبيعه بشرط البقاء، فهذا لا يصح إجماعا لأنه داخل في النهي. والحال الثالثة أن يبيعه مطلقا، يعني من غير شرط القطع أو من غير التبقية. فهذه الحال ذكرنا أن لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبيعها مع الأصل، أن يبيعها مع أصلها فيصح، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع ثمرا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع، أن يشترط ذلك المبتاع. واضح هذه أو لا؟ إذن إذا باع مع أصلها فجائز، لقوله عليه الصلاة والسلام: من باع ثمرا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع. ما وجه الدلالة من الحديث؟ الحديث يدل على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصلها، لأن قول إلا أن يشترط ذلك المبتاع، فإذا اشترط المبتاع صح، وحينئذ يكون قد باع ثمرا قبل بدو صلاحه. فهم ولا لا؟ ها؟ الآن مثلا ثمر أبر، عندي نخل ثمر أبر، بعته عليك. الثمر لمن؟ الثمر لي أنت، لك الأصل ولي الثمر. طيب، لو اشترطت أنت أن يكون الثمر لك، فأنت الحقيقة اشتريت ثمرا قبل بدو صلاحه، لكنك اشتريته مع الأصل، اشتريته مع الأصل. طيب، الصورة الثانية أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه مفردا لمالك الأصل، بأن تكون الثمرة لشخص والشجرة لشخص آخر. ويتصور هذا فيما لو أوصى إنسان أن يكون ثمر هذا النخل لفلان. مثاله: إنسان قال: أوصيت أن يكون ثمر النخل لزيد من الناس. ثم إن الموصي مات، فالثمر يكون لمن؟ للموصى له. الموصى له باع هذا الثمر قبل بدو صلاحه على الورثة، باع الثمر قبل بدو صلاحه على الورثة، فهل يصح أو لا؟ المذهب أنه يصح، المذهب في هذه الصورة أنه يصح. واضح؟ لأنه باعه على مالك الأصل فحصل التسليم كاملا. ويتصور أيضا صورة ثانية، فيما لو باع البائع الثمرة على مالك الأصل، على مالك الأصل، كما لو باع ثمرا قد بدا صلاة، باع نخلا بعد أن تؤبر، فالثمر هنا لمن؟ للبائع. البائع المشتري لم يشترط، لكن البائع باع الثمر على المشتري، هنا باعه لمالك الأصل. إذن البيع لمالك الأصل عندنا صورتان. الصورة الأولى إذا باع الموصى له الثمرة على الورثة، يعني الذين يملكون الأصل. والصورة الثانية إذا باع البائع الثمرة قبل بدو صلاحها على مالك الأصل. فالمذهب أن البيع في هذه الصورة صحيح. قالوا لأن التسليم حصل، يقول لأن التسليم حصل كاملا، التسليم حصل كاملا. والقول الثاني في هذه المسألة أن هذه الصورة لا تصح، أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه في هذه الصورة لا يصح، بمعنى أنه إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه ولو كان البيع لمالك الأصل فإنه لا يصح. أولا لعموم الحديث، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وثانيا أن هناك فرقا بين هذه الصورة، أعني بيع الثمر قبل بدو صلاحه لمالك الأصل، وبين بيع الثمرة مع أصلها. إنهم يقيسون رحمهم الله، يقول أليس يجوز أن يبيع الإنسان الثمر قبل بدو صلاحه مع أصله؟ ها؟ قلنا بلى يجوز. قالوا إذن إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه لمالك الأصل فهو كما لو باع الثمر قبل بدو صلاحه مع الأصل. واضح ولا لا؟ فيقولون نقيس هذا على هذا، فالجواب أن هذا القياس لا يصح، وذلك لأن بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع الأصل الثمر يثبت تبعا، دخل تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بخلاف ما لو باع الأصل منفردا ثم باع الثمرة. هذه صورة. الصورة الثالثة أن يبيعها الثمرة مفردة بدون أصلها ولغير مالك الأصل فلا يصح لعموم الحديث. الخلاصة الآن أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه له ثلاث حالات: أن يبيعه بشرط القطع في الحال فيصح بالإجماع لانتفاء العلة، والحال الثانية أن يبيعه بشرط البقاء فلا يصح للنهي عن ذلك، والحال الثالثة أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه مطلقا، ومعنى مطلقا يعني من غير اشتراط القطع أو التبقية. وهذه الحال لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن يبيعها مع أصلها فيصح لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والصورة الثانية أن يبيعها مفردة لمالك الأصل. واضح؟ فالمذهب أن ذلك يصح. قالوا لأن التسليم حصل كاملا، هذا واحد. وثانيا قالوا قياسا على ما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل، على ما إذا بيع الثمر مع أصله، قياسا على ما إذا بيع الثمر مع أصله فإنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والقول الثاني أن هذه الصورة لا تصح لعموم الحديث، من باع، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وثانيا أن قياس هذه الصورة على ما إذا بيعت الثمرة مع أصلها قياس مع الفارق، لأن الثمرة إذا بيعت مع أصلها دخلت تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واضح؟ طيب. والصورة الثالثة أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه مفردة بدون أصلها ولغير مالك الأصل، يعني عندنا في السورة الأولى مع أصلها، وفي السورة الثانية لمالك الأصل، السورة الثالثة أن يبيعها لغير مالك الأصل وبدون أصلها، فهذه لا تصح لعموم الحديث. القول الراجح أنه لا يجوز، القول الراجح أنه السورة الثانية لا يجوز، يعني إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه لمالك الأصل فلا يجوز لعموم الحديث. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تباع رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، يعني مفردة عن الأصل، فلا تباع الرطبة ولا البقل ولا القثاء كباذنجان دون الأصل، يعني قبل بدو صلاحها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وعن بيع الزرع قبل اشتداده. والصور أو الأحوال السابقة في بيع الثمر تتأتى في هذه الحال. ثم قال رحمه الله: إلا بشرط القطع في الحال، هذه الحال الأولى التي ذكرناها، فإذا باع الثمر أو الزرع أو الرطبة أو البقل أو القثة بشرط القطع في الحال فيصح، وهذا محل إجماع، وذلك لانتفاء العلة التي من أجلها نهي عن ذلك، لانتفاء العلة التي من أجلها نهي عن ذلك. وقوله رحمه الله: إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة أو لقطة لقطة. طيب، يقول إلا بشرط القطع في الحال، الاستثناء هنا عائد على الثمر والشجر ولا لا؟ إلا بشرط القطع في الحال، الاستثناء عائد على الثمر والشجر. وقوله أو جزة عائد على الرطبة، وقوله أو لقطة عائد على القثاء، ففيه لف ونشر مرتب كذا ولا لا؟ شوف، ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، على واحد، ولا زرع ولا رطبة ولا بقل. ثم قال: إلا بشرط القطع في الحال، هذا بالنسبة لماذا؟ للأول الثمر، أو جزة بالنسبة للزرع، أو لقطة بالنسبة للقثة، ففيه لف ونشر مرتب، واللف والنشر قد يكون مرتبا وقد يكون غير مرتب، وهو المشوش. قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم، هذا لف ونشر غير مرتب، لف ونشر غير مرتب. وقال عز وجل: فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا، فيه لف ونشر مرتب، منهم شقي وسعيد، ثم قال: فأما الذين شقوا. ثم قال المؤلف رحمه الله: والحصاد واللقاط على المشتري. نعم، الحصاد بالنسبة للزرع، واللقاط والحصاد، عندكم الجذاذ ولا مين موجودة؟ نعم، والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري، الحصاد بالنسبة للزرع، والجذاذ بالنسبة للثمر، واللقاط بالنسبة للقثاء والباذنجان ونحوه. يقول: على المشتري، على المشتري، على المشتري. لماذا؟ لأن هذا ملكه، فهو إذا حصد أو جز أو لقط فهو يفرغ ملكه وينقل ملكه، فهو بمثابة ما لو اشترى صبرة من طعام، فنقل الطعام يكون على من؟ على المشتري، نقل الطعام يكون على المشتري. إذن الحصاد واللقاط والجذاذ هذه تكون على المشتري، لأنه بحصاده ولقاطه وجذاذه ينقل ملكه ويفرغ ملك البائع من ملكه، فهو بمثابة ما لو اشترى صبرة من طعام، فنقلها يكون على من؟ على المشتري. لكن لو اشترط المشتري على البائع ذلك صح، بأن قال: بشرط أن يكون الحصاد والجذاذ واللقاط عليك، فهذا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمت، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، أو عرية فأثمرت بطل. ذكر عدة مسائل. أولا، وإن باعه مطلقا، ويجوز وإن باعه مطلقا، فيصح مطلقا ومطلقا. فمطلقا تكون حال من البائع، ومطلقا يعني من العقد، فهمتم؟ وإن باعه مطلقا يكون الضمير يعود على من؟ على البائع، ضمير الفاعل على البائع. ويجوز وإن باعه مطلقا يعني العقد كان مطلقا، ومعنى مطلقا الإطلاق إنما يكون في مقابل قيد سابق أو لاحق. بمعنى قال: بعتك ثمر هذا النخل، ثمر هذا النخل، ولم يشترط قطعه في الحال أو تبقيته. طيب، أو بشرط البقاء، بشرط البقاء، بأن قال بعتك، أو قال اشتريت، نعم، بعتك هذا الثمر بشرط أن تبقيه، لكن الغالب الذي يشترط من؟ المشتري، بأن قال اشتريت منك هذا الثمر، هذا النخل، قبل بدو صلاحه، بعد بدو صلاحه، بشرط أن، استغفر الله، قبل بدو صلاحه، بشرط أن أبقيه. يقول المؤلف هنا: لا يصح. أيضا قال: أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، حتى بدا. نبدأ بالصورة الأولى. الصورة الأولى يقول: وإن باعه مطلقا، مطلقا يعني قال بعتك ثمر هذا النخل، والمراد باعه قبل بدو صلاحه، فإنه في هذا الحال لا يصح لأجل دخوله في الحديث، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، قبل بدو صلاحه. طيب، هذه واحد. أو بشرط البقاء يعني إلى أن يبدو صلاحه، وهذا أيضا لا يجوز، لأنه حال البيع قد باع ثمرا لم يبدو صلاحه، ويكون حينئذ حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه وتبقيته إلى أن يبدو صلاحه. يقول: أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع، بشرط القطع. شوف الآن في الصورة الأولى باعه مطلقا، والثانية بشرط البقاء، والثالثة بشرط القطع. فذكر ثلاث حالات، ذكر ثلاث حالات: أن يبيعه بشرط القطع، أن يبيعه بشرط البقاء، أن يبيعه مطلقا. ما الحكم فيها على ما سبق؟ نقول: إذا باعه بشرط القطع في الحال فالبيع صحيح، إذا باعه بشرط البقاء فالبيع لا يصح، إذا باعه مطلقا ففيه ثلاث صور سبقت. طيب، يقول: وتركه حتى بدا، تركه حتى بدا، ترك هذا الثمر الذي لم يبدو صلاحه حتى بدا صلاحه، فالبيع في هذه الحال يكون باطلا، يكون باطلا، لأنه يتخذ حيلة على بيع الثمر قبل بدو، قبل بدو صلاحه. مثال ذلك: إنسان اشترى ثمر نخل قبل بدو صلاحه بشرط القطع إيش في الحال، ولكنه تركه حتى بدا صلاحه، فيقول البيع هنا في هذا الحال باطل، لأنه يتخذ حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فيدخل في عموم النهي. وقوله رحمه الله: وتركه حتى بدا، ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون تركه لعذر أو لغير عذر، لأنه تارة يتركه لعذر، كما لو فرض أنه مرض أو نسي أو غاب، وتارة يكون لغير عذر. أما إذا كان لغير عذر وقد اتخذه حيلة، فالقول ببطلان البيع متوجه، وأما إذا كان معذورا ففيه نظر، ففيه نظر، وذلك لأنه لم يتخذ هذا الترك لم يتخذ الترك حيلة على شراء الثمر قبل بدو صلاحه. والمسألة فيها خلاف سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. يقول أو اشترى أو جزة أو لقطة فنمتا، يعني اشترى جزة من الزرع أو لقطة من قثاء ونحوه فنمتا، يعني تركها حتى نمتا. ففي هذا الحال يقول المؤلف أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه بطل يعني البيع والكل للبائع. ففي جميع الصور السابقة المؤلف رحمه الله يرى أن البيع باطل، أن البيع باطل. ننظر وجه البطلان. أما فيما إذا في المسألة الأولى إذا اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ، فالعلة ظاهرة وهي أنه يتخذ حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه. كذلك أيضا فيما إذا اشترى لقطة أو جزة فنمتا، ففي هذا الحال أيضا يبطل البيع لأنه يتخذ حيلة على بيع الزرع قبل اشتداده، وهذا منهي عنه. المسألة الثالثة إذا اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، هنا العلة ليست الحيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه لأن الثمر هنا قد بدا صلاحه، لكن العلة عندهم الاشتباه لأنه اختلط ماله بمال البائع على وجه لا يتميز فبطل البيع. أقول بطل البيع في هذه الصورة. طيب الصورة اشترى ثمرا بدا صلاحه، اشترى ثمرا بعد بدو صلاحه وحصل آخر معه، آخر يعني مع هذا الثمر حصل ثمر آخر واشتبه، يعني بحيث أننا لا نعرف ثمر البائع من ثمر المشتري. مثاله باع عليه ثلاث قنوان من نخلة، ثلاث قنوان من نخلة، النخلة فيها مثلا خمس قنوان أو ست قنوان، واشتبه الآن ملك البائع وملك المشتري، ملك البائع وملك المشتري على وجه لا يتميز، اختلط الثمر على وجه لا يتميز. ففي هذا الحال يقول العقد إيش باطل أو البيع باطل لأنه اشتبه ملكه بملك البائع على وجه لا يتميز. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أن البيع في هذه الصورة لا يبطل، أن البيع لا يبطل، وهذا هو المشهور من المذهب الإمام أحمد رحمه الله أن البيع في هذه الحال صحيح. ثم إن اصطلح فيما بينهما فذاك، إن اصطلح فذاك، وإلا ففي هذه الحال يدفع يقدر الثمر الحادث بعد عقد البيع ويسلمه المشتري للبائع. إذا كان يعلم مقدار الثمر الذي حدث فإنه يدفع إلى البائع، هذا الثمر يدفع إلى البائع. المثال، نضرب مثال، إنسان اشترى ثمر نخل ثم حصل مع هذا الثمر إيش ثمر آخر واشتبه ملك البائع بملك المشتري. نقول هنا إما أن يصطلح فواضح، إذا اصطلح فيما بينهما بأن قال هذا لي وهذا لك فالأمر ظاهر. إذا لم يصطلح، إن كنا نعلم قدر الثمر الذي حدث، يعني مثلا باعه قنوان من التمر ثم حصل قنوان آخر من التمر، إذا كنا نعلم الثمر الحادث ففي هذا الحال يسلم للبائع. إذا لم نعلم ففي هذا الحال البيع باطل، وعلى المشتري وعلى البائع أن يرد الثمن للمشتري. فعندنا الآن كم صورة؟ إيش؟ ثلاث صور في هذه المسألة، يعني فيما إذا اشترى ما بدا صلاحه وحصل معه آخر واشتبه. الصورة الأولى أن يتصالح أو أن يصطلح فيما بينهما فواضح. الصورة الثانية أن نعلم قدر إيش الثمر الحادث فيدفع في هذا الحال من البائع. إذا لم يمكن لا هذا ولا هذا ففي هذا الحال يبطل البيع، لأنه يعني حصل اشتباه ولم يحصل اصطلاح بينهما ولم نعلم قدر الثمر الحادث، فيرد الثمن إلى المشتري. يرد الثمن إلى المشتري. إيش يا يعني؟ يمكن يمكن يخرج، يعني تصور هذا مثلا في العنب وما أشبه ذلك، في ثمر العنب وفي وربما في النخل أيضا، باعوا ثمر ثم حصل، أو باعوا قنوان، يعني مثل النخلة فيها مثلا 10 قنوان باعه منها 5 ثم اشتبه ملك المشتري بملك البائع ولا يعلم هذا من هذا، اختلط. ها أيوة، فيما يلقط أيضا، يعني فيما يلقط باعه مثل باذنجان ثم حصل باذنجان آخر واشتبه، يعني هذه الصورة أظهر من مسألة ماذا؟ الثمر. يعني مثل باعه باذنجان قال بعتك هذا الباذنجان، ثم قبل أن يحصد أو يجذ هذا الباذنجان حصل نمى آخر وحصل اشتباه الآن بين ملك البائع وملك المشتري، فهنا نقول إن اصطلح فيما بينهما يقول هذا لك وهذا لك فذاك. ثانيا إن علمنا قدر الثمر قدر الباذنجان الحادث فواضح أيضا، إذا لم نعلم لا هذا ولا هذا فالبيع حينئذ يكون باطلا، يكون باطلا. إيش يمكن القطن؟ أي يعني في ثمر نحن نمثل، لكن في ثمر قد يكون بعيد أو قد يكون فيه بعد، فيه بعد، لكن يمكن في ثمر النخل فيما إذا باعه قنوان، يعني مثلا النخلة فيها مثلا 10 قنوان باعه 5 منها وأبقى 5 واشتبه الآن قنوان البائع بقنوان المشتري، أما أن يبيع قنوان ثم يحصل آخر ويتمر هذا بعيد، لكن في مثل لو باعه مثلا بطيخ قال بعتك هذا البطيخ وترك ثم نمى آخر بطيخ آخر وحصل الاشتباه، أقول ففي هذه الحال يعمل ما ذكره المؤلف رحمه الله. إيش كيف يحصل نزاع؟ مثل لنا. إيه فاهمين الصورة؟ أنا ما أعيد الصورة. باع مزرعة قطن على تاجر. يخرج جديد. يعني قال مثلا لا مو بيخرج جديد قبل أن يلقطه مثلا خرج جديد. يعني بسرعة يخرج. نعم. طيب هذه الصورة. نعم هذه الصورة. فهمتم في القطن؟ اسألوا هل الذكر ها إن كنتم لا تعلمون. أنتم تعرفون قصة اسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ يقال إن الشيخ محمد عبده كان في أحد المطاعم في باريس في فرنسا، وكان يأكل معه رجل نصراني، فقال له أنتم تقولون أو تدعون أن القرآن فيه تبيان لكل شيء، تبيان كل شيء؟ قال نعم. فقال أخبرني من هذا القرآن كيف يصنع هذا الطعام، كيف يصنع الطعام؟ أكل يمكن دجاج ولحم ما أشبه ذلك. يقول أنتم تقولون القرآن تبيان كل شيء، والله عز وجل يقول ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، فأين هذا التبيان من كون الطعام؟ يلا آت لي آية أو شيء يدل على كيف يصنع هذا الطعام. فرحمه الله دعا النادل يسمى الجرسون، فقال له كيف صنعت هذا الطعام؟ قال فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. قال هكذا في القرآن؟ قال كيف القرآن؟ قال إن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن وإن كان المراد أسأله للذكر يعني أهل العلم. لكن أيضا يا أخوان المبالغة في تحميل القرآن، تحميل دلالة القرآن ما لا يحتمل، هذا ما ينبغي بل لا يجوز. يعني بعض الناس يحمل القرآن دلالات أو أمورا لا يدل عليها، يدل عليها، يقول القرآن يدل على كذا والقرآن يدل على كذا وما أشبه ذلك. نقول لا، لا تحمل القرآن أو لا تحمل ألفاظ القرآن ومعاني القرآن ما لا تحتمله. نعم. هذه فيها يعني مسائل، هذه فيها قصص من بعض المجانين وبعض يعني قال واحد سمى نفسه كوك، كوك كوك اسمه كوك، وقال أنا مذكور في القرآن وتركوك قائما. مشكلة. ها؟ أي واحد سمى نفسه لا وادعى النبوة، سمى هذا عدفت في السنة، يقول سمى نفسه لا وش اسمك، يقول لا وادعى النبوة وقال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، وأنا أنا لا. لكن هذا لا يصلح من حيث اللغة، لأن لو كان المراد لا لكان إيش؟ إيه لا نبي بعدي. لو كان المراد لا اسم لا كان لا نبي، نبي بعدي. إيه نبي بعدي. نعم. سؤال. نعم. يقص عليه. قبل خروجه من أكمامه اقرأ، اقرأ المتن. لا لا لا بيعه يعني في مسألة التأبير. الآن من باع نخلا بعد أن تؤبر فالثمر للبائع، وكذلك شجر التوت والعنب، اقرأ في المتن. إذا خرج من أكمامه أو من نوره هذا بمنزلة التأبير. إيش؟ شو ما عملنا؟ لا هو يحتاج إلى يعني حتى ثمر العنب وما أشبه ذلك يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى عمل. لكن ما أدري عاد بقي التوت وما التوت يحتاج تلقيح أو ها؟ إيه. لو لم يكن من عمل السقي، السقي والسماد والرعاية والعناية. إيه. نعم. لكن لا في مسألة التأبير واضح أنه عمل عملا في هذا الثمر، لكن يقال حتى في شجر العنب والتوت والرمان عمل عمل، وهو قيامه على سقيه وتقليم أغصانه والنظر فيه فتعلقت نفسه به، فيقاس على التأبير ظهوره من أكمامه وبالنسبة للعنب والرمان. قبل مرحلة بلوغ الصلاح. نعم. نعم. إيش؟ إيه. العنب ليس على كل حال يغطى، يغطى إذا كان يخشى عليه، هو دائما لازم يغطى. إيه ولما أنا أسأله أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما أعرف أنا، لست مزارعا. نعم نعم. إذا كان واضح يتميز ما للبائع وما للمشتري واضح ما في إشكال. المؤلف يقول واشتبه، أي اشتبه هذا بهذا، ليست العلة مسألة بدأ الصلاح، اشتباه ملك، هنا اشتبه ملك البائع بملك المشتري على وجه لا يتميز. هي ما قبل قلنا إذا اصطلح الأمر لا يعدوهم. نعم. لكن السلام عليكم، هل يشترط اليقين في العلم مثلا نصيب الحاصل من النصيب الباع من المشتري؟ لا مو بشرط، إذا علم قدر الحادث واضح، إذا لم يعلم قدر الحادث ففي هذا الحال يصطلح، إن اصطلح الأمر لا يعدوهما، حينئذ نقدر يعني نأتي بشخص يقدر هذا وهذا.